يا عبادي، كلمة يا عبادي الكل في الكون مؤمن وكافر طائع وعاصي عبيد. ليه؟ لأن الكل خاضع لقهريات لا يمكن أن ينفك عنها، يبقى كلهم عبيد. امرض ما بيقولش لا ما امرضش، موت يقولش لا ما موتش، يبقى عبيد كلهم يصير. فالقهريات كلنا مشتركين فيها فكلنا عبيد. لكن يمتازوا بكلمة العباد هم الذين كان لهم الاختيار يختاروا الشر أو الخير، ولكنهم شافوا ربنا عايز منهم إيه، عايز خير، فنسيوا حتة الاختيار دي وقالوا لا إيه هنفضل عبيد زي ما اللي انت عايزه مننا اعمله. يبقى ده اسمهم ايه؟ عباد. لما الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. الأمانة هي ايه؟ أنا أعرف الأمانة إن واحد يأتمن واحد على شيء وليس عنده شهود وليس عنده وثيقة، أما الضامن له ايه؟ قال لك أمنت بس، إن شاء عند الأداء يؤدي أو لم يؤدي، أدي الأمانة. إنما إن كانت في حاجة ترغمه ما يبقاش إيه؟ ما تبقاش صفقة دي، ما تبقاش أمانة. يبقى الأمانة، الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان وليس عند المؤتمن حج عليه إلا ذمته، إن شاء يؤدي وإن شاء ما يؤديش، يبقى ده الاختيار. يبقى الأمانة هي الاختيار. فالسماء والأرض والجبال أهل الله، وإحنا هندخل نفسنا في المتاهة دي ليه؟ في فرق بين التحمل وبين الأداء. عند التحمل يمكن الواحد يقول لك ايوه هات وانا بأديك، انما ما تعرفش وقت الاداء ايه، ما يمكن تيجي لك ظرف تبهدل الفلوس، ما يمكن قلبك يتغير وتحب تاكلها، فقال لك وانا مالني، تقول له خد الالف دول خليهم امانه عندك لما عاوزهم، يقول لك يا عم ابعد عني، يمكن الظرف يخطرني وابعد عني، فابين ان يحملها هي ابعد عني دي. والتاني يقول ايوه هاتهم وانا ساعه ما تعوزهم ادي لهم. يبقى هو قسمين، هو ساعة ما خدهم ناوي برضو ومراد هو صادق في انه لما تعوزهم تاخدهم، لكن ظروفه حكمت عليه في ايه. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يريد في التعامل اننا نمنع اننا في وقت الاداء ما نخالفش. فقال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخره. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لأن دي مش ضمان لك. أما الناس فاهمة أن الكتابة ضمان للدائن، ده هي ضمان أيضا لدين المدين، لأنه لما يعرف أنها مكتوب عليه ما يعملش فيها أي حاجة، إنما مش مكتوبة يمكن يفلس فيها. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ما تقولش أنا أحمل فاصل بيني وبين فلان، أنا لا، اعمل دي ضمان كويس أوي. لكن هل منع الله الثقة الإيمانية بعض في بعض؟ قال فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ما دام آمنك تبقى عامل حاجة. فالحق سبحانه وتعالى اللي له اختيار، اللي قبلها الإنسان قال أبقى مختار وعلي عقل وحيحكم في الخير زي ما ربنا عايزه، ما انتش ضامن نفسك، انت عملت فتوة وقت التحمل، إنما وقت الأداء ما انتش عارف هتعمل إيه. ولذلك قال الله فيه انه كان ظلوما جهولا، جاهلا وقت الاداء، فرح بالتحمل انما ما عرفش هيأدي ازاي ولا ما ايه ما يأدي. فالسماء والارض قالت له لا ابعد معنا الحكايه دي وخلينا مقهورين مسخرين ولا لنا اختيار في حي. فالذي خلقه الله مختارا ثم يقول انا مختار، صحيح اؤمن اكفر اطيع اعصى، انا مختار، ربنا خلق فيا الاختيار على او كويس او، لكن انا ثقتي في الله انني هعوز اللي يعوزه، فانا الغي الاختيار الممنوع لي واللي عايزه ربنا ينفذه له، اهم دول يبقوا عباد؟ ما هم العباد اذن هم الذين تنازلوا عن الاختيار الذي خلقه الله فيهم الى ايه؟ الى مراد الله، وجعلوا كل تصرفهم على مراد الله ولم يجعلوا لاختيارهم ايه؟ دول اسمهم ايه؟ عباد. انما الكل الثاني عبيد. ما فيش الا آية واحدة في القرآن يمكن تنقض هذا، ايه هي؟ لما يجوا في الاخرة يقوم يجي للشياطين يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الله سمهم عباد وهم ضلين، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، سمهم عباده، طب عباد ايه ده هم كانوا مخلفين؟ أما قال لك لأن اليوم ده ما حدش له اختيار، لمن الملك اليوم؟ للحج، خلاص انتهى، فكلنا عباد. يا عبادي لا خوف عليكم، ساعة ما يقول يا عبادي ويأخذونه دخولي تحت قولك يا عبادي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي يعني بقدمي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، ما دام أنا بقيت داخل يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، ده زيادة دي علي أوي، ده دي تخليني فوق إيه؟ فوق السرية. يا عبادي أدي تشريف، ما دام أنتم خلاص اتلحمتوا فيه هتخافوا من إيه؟ ده احنا في الدنيا بنقول لا كرب وأنت رب، يبقى ما فيش خوف، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا، لأن ما وجدوه عند الله خير وأبقى. يا عبادي